إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند مفهوم المخالفة، وذكرنا الخلاف في مفهوم المخالفة الذي سماه المصنف دليل الخطاب. قال المصنف أن هذا حجة في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى أنه ليس بحجة، لا دلالة له. كيف يعني؟ يعني عندما يقول ومن قتله منكم متعمدا، هذا لا يخرج المخطئ، ومعنى هذا على قول أبي حنيفة. وقوله في سائمة الغنم الزكاة، معنى الزكاة في السائمة، وهذا لا يخرج المعلوفة، يعني لا يقال المعلوفة لا زكاة فيها إلا بدليل آخر. طيب، وقفنا عند أدلة الأقوال هذه. أولا، دليل أبي حنيفة وطائفة أنه لا دلالة في مفهوم المخالفة أو لمفهوم المخالفة. قال إذن دليل القول الثاني، قال لأنه يحسن الاستفهام فيقال لمن قال من ضربك عامدا فاضربه، فيحسن الاستفهام كيف؟ أن يستفهم فيقول فمن ضربني خاطئا أضربه، هل أضربه ولا لا؟ هذا المعنى. طيب وين الدليل؟ الدليل يقولون لو كان مفهوم الموافقة فيه دلالة وحجة ما يحتاج أن يستفهم، فإذا قال من ضربك عامدا فاضربه خلاص يفهم أنه من ضربني خاطئا لا أضربه، ما يحتاج أنه يستفهم، هذا الاستدلال. طيب وسيأتي الجواب على هذا الاستدلال، على هذا الدليل. الدليل الثاني على عدم حجية دليل الخطاب ومفهوم الموافقة المخالفة، قال ولأن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه، تعلق الحكم على صفة مع مساواة المسكوت عنه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذه الآية في المحرمات، وذكرت الآية تحريم الربيبة وهي بنت الزوجة، لكن الآية قالت اللاتي في حجوركم. هذا الآن سيستدل به من ينكر مفهوم المخالفة، يقول لما قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني بنت الزوجة التي تربت عندك في حجرك، هل يشترط لتحريم بنت الزوجة أن تكون تربت في حجرك؟ الجواب لا. طيب إذن هذا دليل لهم أن لا مفهوم للمخالفة؟ الجواب لا. الجواب أن هذه الجملة التي ذكرت في الآية إنما خرجت مخرج الغالب، ولذلك ليس لها مفهوم مخالفة صحيح نوافق، لكن لسبب، ونحن نقول بمفهوم المخالفة إلا إذا وجد سبب يمنع الحمل على مفهوم المخالفة. هذه خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تتربى في حجر زوج أمها، هذا المقصود. إذن هذا خرج مخرج الغالب وسيأتي الرد عليه، فلا يصلح هذا دليلا على عدم حجية مفهوم المخالفة. طيب الدليل الثالث، قال ولأن تعليق الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص. انتبهوا، يريد أن يقول أن مفهوم اللقب، وهذا سيأتي إن شاء الله، مفهوم اللقب لا تعملون به، فكذلك مفهوم المخالفة عموما لا نعمل به، مع أن مفهوم المخالفة أنواع، منها من مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، وهذا أضعف المفاهيم، والصحيح عدم اعتباره، ليس هو دليل ولا يعتد به. يقول: إذ يلزم من قولنا زيد عالم نفي العلم عن الله ورسوله وملائكته. طبعا والرد على هذا أن هذا غير صحيح، لأن اللقب فعلا ليس له مفهوم، والاسم العلم ليس له مفهوم، لكن لا يعني أن غير ذلك ليس له مفهوم. قال: ويلزم من، يعني من جملة محمد رسول الله، نفي الرسالة عن غيره، وذلك كفر. وأجبنا عنه أن قلنا هذه فعلا ليست لها مفهوم، لكن لسبب آخر. دليل القول الأول وهو اعتبار مفهوم المخالفة. قال: لنا أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف، يفهمون ماذا؟ يفهمون انتفاء الحكم بدونه بدليل. سيذكر الآن أدلة. يقول: العرب يفهمون هذا، يفهمون مفهوم المخالفة من الكلام بدليل أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يعني في الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا لم نخف نقصر ولا ما نقصر؟ الحكم نعم نقصر. طيب الآية، نخالف الآية؟ لا ما نخالف الآية، لكن الآية هكذا فهمها الصحابة، أنه في حال الأمن كيف نقصر، وسيأتي الجواب. قال: فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. إذن صحيح الآية سيفهم منها مفهوم المخالف، لكن الحكم تغير، وستصدق الله علينا سبحانه بجواز القصر في الخوف وفي غير الخوف. الشاهد من هذا الاستدلال أن الصحابة فهموا من النص مفهوم المخالفة. الدليل الثاني: قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. إذن فهموا مفهوم المخالفة لما قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، فهموا أن غير الأسود له حكم ثاني. فسألوا: لماذا هذا التفريق؟ قال: ففهم من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد نفي الحكم عما عداه. طيب إذن هذا الدليل الأول للقول بمفهوم المخالفة، أن فصحاء العرب هكذا يفهمون. الدليل الثاني: قال: ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، ما دام ذكر شيئا وخصصه بالذكر له فائدة. قال: فلو استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة، والحاجة شاملة للقسمين. إذن تخصيصه بالذكر لابد أن يكون لفائدة، ولا ما في فائدة أن يقول السائمة فيها الزكاة فيقال والمعلوفة أيضا فيها الزكاة، إذن لماذا يقال السائمة فيها الزكاة؟ خلاص يقال الغنم فيها الزكاة. شرع المصنف في الرد على أدلة القول الأول لما قالوا، استدلوا بأنه يحسن الاستفهام لمن قال: من ضربك عامدا فاضربه، فيقول: ومن ضربني خاطئا هل أضربه؟ قال: وقولهم يحسن الاستفهام، قلنا: يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه، يعني يخالف كلامهم إنه ما يحسن لمن قيل له من ضربك عامدا فاضرب أن يقول: طيب ومن ضربني خاطئا هل أضربه أو لا أضربه؟ لا، لكن يحسن أن يسأل ويقول: ومن ضربني خاطئا فما حكمه، كيف أعمل معه؟ قال: فالخاطئ ما حكمه، لأنه لم يبين كيفية التعامل مع الخاطئ. ولا يحسن أن يقال فمن ضربني خاطئا أضربه، لأن الجواب دل عليه بالمفهوم أنه لا يضربه. قال ولو سلمنا، أنه يحسن الاستفهام. قال فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم، كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. يقول حتى لو قلنا يحسن الاستفهام باب التأكيد فقط، يريد أن يتأكد، كما أنه في بعض صور العموم يحسن الاستفهام. فلو قال إنسان، لو قال مثلا مدير للمسؤول عن إكرام الطلاب فقال أكرم الطلاب، كلمة أكرم الطلاب عامة ستشمل الطلاب الناجحين والطلاب الراسبين، فيحسن أن يقول له والراسبون كذلك ولا لا؟ لماذا؟ لأنه قد قرائن قائمة في قرينة أنه إكرام الطلاب يناسب الناجحين لا يناسب غير الناجحين، فيمكن أن يستفهم في مثل هذه الصورة. طيب، قال وقولهم إن العرب تعلق الحكمة على الصفة مع المساواة، هذه في مسألة وربائبكم اللاتي في حجوركم، يقول استدلوا بها وجبنا عنهم. قال قلنا لا ننكر ذلك إذا كان للتخصيص فائدة، يعني إذا ظهر أن التخصيص له فائدة أخرى، فائدة أي أخرى سوى اختصاص الحكم به، إما لكونه الأغلب يعني خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أو غير ذلك، يعني في أسباب لا نلتفت معها إلى مفهوم المخالفة، متى؟ إذا جاء التخصيص وخرج مخرج الغالب ما نلتفت إليه، أو كان مثلا جواب لسؤال، كيف؟ لو جاء سؤال هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ فجاء الجواب توضأوا من لحوم الإبل، ما راح نقول توضأوا من لحوم الإبل يعني لا تتوضأوا من غيره لحوم الإبل، ما راح نفهم هذا، لأنه هذا النص جاء في مقابل جواب. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل في درجات أدلة الخطاب، درجات مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له درجات، ليس بمرتبة واحدة ولا بدرجة واحدة. طيب، ما هي الدرجات؟ سيذكر المصنف، قال وهي ست، يعني ست درجات. أولها مفهوم الغاية، الثاني مفهوم الشرط، الثالث مفهوم التخصيص، الرابع مفهوم الصفة الطارئة، الخامس مفهوم العدد، السادس مفهوم اللقب. وهذه رتبها المصنف بحسب القوة، يعني قدم الأقوى ثم الأضعف ثم الأضعف وهكذا. قال وهي ست، أولاها أولاها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، هذا نسميه مفهوم الغاية، ممكن نكتب هذا في الهامش، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يعني تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، معناه إذا نكح زوجا غيره حلت له. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، معناه إذا جاء الليل لا صيام. قال المصنف وأنكره بعض منكري المفهوم، طيب ما دليلهم؟ قالوا لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه، وما بعدها مسكوت عنه. طبعا الجواب أن حكم ما بعد الغاية ضد حكم ما قبلها، هم يقولون لا، هو الحكم إلى الغاية، ما بعد الغاية مسكوت عنه، والجواب أن نقول لا، بل ما بعد الغاية عكس أو ضد ما قبل الغاية. طيب دليلنا، قال ولنا مع ما سبق، ما سبق في صفحة 534 لما ذكرنا أدلة مفهوم المخالفة، لما قال أن فصحاء العرب هكذا يفعلون وجاء بحديثين، والشيء الثاني أنه تخصيص الشيء بالذكر يدل على فائدة وإلا لا فائدة من ذكره. قال ولنا مع ما سبق أن حتى تنكح، كلمة جملة حتى تنكح وكلمة حتى تنكح ليس بمستقل، ما هو كلام مستقل يمكن أن تبدأ به، ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، يعني هذه جملة مرتبطة بما قبلها ليست مستقلة، فلا بد من إضمار من إضمار فتحل له، يعني لابد أن نضمر حتى تنكح زوجا غيره فتحل له، نضمر ذلك. قال: ولهذا يقبح الاستفهام، هذا الدليل الثاني، ولهذا يقبح الاستفهام فيقال فإنك حت، هل تحل له؟ يقول هذا قبيح بعد قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فيقال طيب فإنك حت تحل، يقول هذا واضح من النص، فيقبح أن يسأل هذا السؤال. الدليل الثالث: ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه، يعني نهاية الشيء هو ينقطع عنده الشيء ويبدأ بعده حكم آخر مختلف عن الحكم السابق. طيب، انتقل إلى الثاني، المفهوم الثاني، قال مفهوم الشرط، اكتبوا مفهوم الشرط. قال: التعليق على شرط، الثانية والتعليق على شرط، نكتب مفهوم الشرط، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. سنفهم إيش الإنفاق عليهن بشرط أن يكن أولات حمل، فإن لم يكن أولات حمل لا تجب النفقة عليهن. قال: أنكره قوم. طبعا احنا عرفنا أن مفهوم المخالفة كله مختلف فيه، لكن نحن مع الجمهور القائلين بصحة مفهوم المخالفة. قال: أنكره قوم، لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار والشاهد واليمين ولا يكون نسخا. الآن هم الذين اعترضوا على الشرط يقولوا لا مفهوم للشرط. لماذا؟ انتبهوا الآن، لماذا لا مفهوم في الشرط؟ قالوا: لأنه قد يكون هناك أن يكون الحكم يعني متعلق بأكثر من شرط، فإذا قلنا في الشرط الأول بمفهوم المخالفة ألغينا الشرط الثاني. ومثل بهذا، إذا قيل أحكم بالمال إن شهد به شاهدان، إذا الآن هو يريد أن يقيم الحجة علينا من نقول بمفهوم المخالفة، يقول إذا قيل أحكم بالمال إن شهد به شاهدان سيفهم أنه إن لم يشهد به شاهدان لا يحكم بالمال. طيب لو حصل إقرار سيفهم أنه لا يحكم بالإقرار وأنه لا يحكم بالشاهد واليمين، هذا الذي يريد، مع أن الحكم بالإقرار ثابت والحكم بالشاهد واليمين ثابت. طبعا الجواب إيش؟ الجواب سهل، نقول تعلق الحكم بشرط ينتفي بانتفائه، وتعلقه باثنين بشرطين ينتفي بانتفائهما الاثنين، وتعلقه بثلاثة شروط ينتفي بانتفاء الشروط كلها مش بواحد. قال: ولنا ما سبق، دي أدلة المفهوم، ورد على عليه قال: وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما الاثنين. فإذا فكذلك الحكم المعلق بشرط واحد ينتفي بانتفائه. يقول مثل ما أنكم لو قلنا مثلا الحكم تعلق بشرطين، فإذا انتفى الشرطان انتفى الحكم، كذلك إذا كان متعلقا بشرط واحد فإنه ينتفي بانتفاء هذا الشرط الواحد. طيب، شرع المصنف في المفهوم الثالث. قال: الثالثة اكتبوا مفهوم التخصيص. قال: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال، أن يذكر اسم عام ثم تأتي بعده صفة خاصة، وهذا يأتي في معرض الاستدلال والبيان، كقوله في الغنم السائمة الزكاة، لو قال في الغنم الزكاة شملت، قال في الغنم السائمة، إذن في الغنم هو العام الاسم العام، السائمة هي الصفة، فهذا نوع من التخصيص. إذن مفهوم المخالفة أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، هذا الذي سيفهم منه. طيب، هذا الثالث جاء بمثال آخر، قال: أو في سائمة الغنم الزكاة. طيب فين الاسم العام وفين الصفة الخاصة؟ في سائمة الغنم الزكاة. الغنم هو العام والسائمة هي الصفة. طيب هل الآن صدق أنه ذكر اسم عام ثم ذكرت الصفة الخاصة بعده؟ الجواب لا. طيب ما هو الحل؟ طيب كيف نعتبر هذا؟ يمكن أن نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذن قوله في سائمة الغنم بمعنى في الغنم السائمة. ومن أهل الأصول من عبر عن هذا النوع بقوله اقتران العام بصفة، اقتران اسم العام بصفة سواء تقدمت أو تأخرت، وهذا أشمل سيشمل المثالين المذكورين. قال فهو حجة طلبا للفائدة، فهو حجة طلب للفائدة. المصنف لم ينتهي من مفهوم التخصيص، وإنما سيلحق بمفهوم التخصيص نوع آخر. نقف هنا للفاصل ونكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. ومثله كذلك كمثل النخلة، يكثر نفعها ويستمر خيرها. فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن، لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، فهي منافع كلها، كما أن المؤمن خير كله. والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم، وفي الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن نفعهم تعليمهم العلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبة ووضعت طيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. ومنه إزالة الأذى عن طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات، وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والتعاون معهم على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها، وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها. فأحسن العبادة يحبك الله، وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند مفهوم التخصيص، أن يذكر الاسم العام وتذكر الصفة معه، أو تقترن الصفة بالاسم العام. يلحق بهذا النوع قال: وكذا إذا قسم الاسم قسمين فأثبت في أحدهما حكما دل على انتفائه في الآخر. إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة. ومثل لذلك بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، يعني الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن. والمعنى أن الأيم أحق بنفسها من وليها، فيطلب إذنها نطقا لابد أن تنطق، والبكر تستأذن وإذنها بالصمت يكفي. يقول هذا النوع يلحق به، هذا يسمونه مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم أن يقسم الاسم إلى قسمين فيثبت الحكم في أحدهما فينتفي عن الآخر، مثل الأيم والبكر. ومفهوم التقسيم يعتبر تابع لمفهوم الصفة التخصيص، مفهوم التخصيص، وبعضهم يجعله قسما مستقلا. ثم انتقل المصنف إلى قسم آخر، قال الرابعة نكتب عنوانها مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. قال: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، التي تطرأ وتزول بالحكم، يعني يقصد بالصفة الطارئة، نحو الثيب أحق بنفسها. الثيب وصف طارئ طرأ عليها. قال: الثيب أحق بنفسها، يعني بالتصريح بالإذن، لابد أن تصرح بالإذن، فيدل على أن ما عداه بخلافه، يعني غير الثيب بكر بخلافها، طلبا للفائدة في التخصيص. سيقال: ما الفرق الآن بين هذا القسم والذي قبله؟ سيأتي الآن. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، هذا القول الأول والثاني، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. طيب إذن ما الفرق بين هذه الصورة والصورة اللي قبلها، الرابعة والثالثة اللي هي التخصيص سميناها، والرابعة اللي هي الصفة؟ الفرق بينها، قال: والفرق بين هذه الصورة، اكتبوا أربعة، وما قبلها اللي هي ثلاثة، أن ذكر الثيب المقصود اكتبوا هنا، يعني في أربعة، في الرابعة، ذكر الثيب في أربعة، يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرا، يعني وليس بأظهر. كيف؟ لما يقول الثيب أحق بنفسها، يقول الظاهر أن استحضار البكر موجود، بس ما هو صريح في استحضار البكر، الثيب أحق بنفسها، ففهمنا أن البكر ليست أحق بنفسها. طيب هل يمكن الغفلة عن البكر؟ يقول يعني من حيث اللفظ، أما من حيث نصوص الشريعة لا، ما تحتمل الغفلة. قال: وعند ذكر الوصف الخاص، يعني اكتبوا في رقم ثلاثة في التخصيص، مع العام، وعند ذكر الوصف الخاص مع العام، انقطع احتمال عدم الحضور فصار ها هنا أظهر. إذن الفرق ما هو بين ثلاثة، الثالثة والرابعة؟ أن في الرابعة إرادة المفهوم أظهر من الرابعة، بس هذا الفرق. ولذلك بعضهم دمج الثالثة والرابعة جعلهما شيء واحد. طيب انتقل المصنف إلى الخامسة من مراتب مفهوم المخالفة. الخامسة سنسميها مفهوم العدد. قال: الخامسة تخصيص نوع من العدد بحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. سنفهم إذا قلنا مفهوم المخالفة في العدد، سنقول تحرم الثلاث، ما زاد حرمت. قال: فيدل على أن ما زاد على الاثنين يخالفهما، يخالف المصة والمصتين. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية. طيب القول الثاني في هذه المسألة: وخالف فيه أبو حنيفة وجل الشافعية، والكلام فيه قد تقدم، يعني في حجية مفهوم المخالفة تقدم. احنا قلنا انه هذه المراتب بالتدريج، يعني الآن صارت أضعف أنواع المفهوم المخالفة هذه الخامسة، أضعف منها السادسة التي ستأتي. قال السادسة، وسنسمي هذا المفهوم السادس مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. قال السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه، أن يخص اسما اكتب عندها علما أو اسم جنس، علما أو اسم جنس. إذا ذكر علما قال زيد أو محمد أو فهل هذا يخرج من سواه أو لا؟ طيب، أو يقال تقييد الحكم بالاسم، أن يقيد الحكم باسم، هل هذا سيخصص ويخرج ما عدا هذا الاسم أو لا؟ قال والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها، يعني حجة عند الأقل وليس بحجة عند الأكثر، وأنكره الأكثرون وهو الصحيح أنه ليس بحجة، مفهوم الاسم ليس بحجة، مفهوم اللقب عفوا، هذا الاسم اللي هو اللقب يعبرون عنه، اصطلحوا على أنه مفهوم اللقب أنه ليس بحجة. طيب، ما يأتي شخص ويقول ما دام أن مفهوم اللقب ليس بحجة إذن مفهوم الشرط والغاية ليس بحجة، أو كل المفاهيم مفهوم المخالفة ليس بحجة، لا يقال هذا، هذا ليس بحجة لأنه ضعيف لكن غيره قوي. قال وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس، يعني الذين يقولون بمفهوم اللقب سيقولون في حديث الذهب بالذهب أو البر بالبر والشعير بالشعير أن مفهوم هذا اللقب عدم الربا في غير هذه الأنواع الستة التي نص عليها، الستة التي جاءت في الحديث، مفهوم اللقب يقتضي عدم حصول الربا في غيرها، هذا هو. قال لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها، في غير هذه الأنواع الستة، إذا قلنا بمفهوم اللقب. قال ولا فرق بين المشتق كالطعام، الطعام يعتبر لقب وإن كان هو مشتق من الطعم، أو غير مشتق كالجامد. إذن كلمة الطعام لقب لجنس الطعام، وغير المشتق مثل الجامد كالأعلام، محمد وزيد وصالح وخالد وهكذا. إذن هذا هو الأخير وهو الأضعف. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر، وهو ما زلنا في مفهوم المخالفة. قال اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه، يعني من المفهوم وليست منه، وهي ثلاث. الآن مصنف سيأتي بثلاث صور، يقول بعض الناس أنكرها واعتبروها من المفهوم وهم أنكروا المفهوم فأنكروها، وهي الصحيح أنها ليست من المفهوم. طيب ما هي هذه الصور؟ هذه الصور، الصورة الأولى اكتب عنوان الحصر بإلا، الحصر بإلا، قولك لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. طيب، هو صرح بالنفي والإثبات، لا عالم نفي والإثبات إلا زيد، والاستثناء من النفي هنا مسألة الخلاف، هل الاستثناء من النفي إثبات أم سكوت ليس بإثبات؟ قال والاستثناء، أو قلت أنا والاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور، هو إثبات عند الجمهور. طيب عند غيرهم، وعند غيرهم لا، هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى منه. طيب، قال أنكره غلاة منكري المفهوم وقالوا، لاحظوا دليلهم، قالوا هو نطق بالمستثنى اكتب منه وسكوت عن المستثنى واحذف منه. إذن قالوا هو نطق بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى، لما قال لا عالم إلا زيد قالوا هو نطق بالمستثنى منه لولا عالم، وسكوت عن المستثنى اللي هو زيد. إذا لما يقول لا عالم ما في عالم، طب إلا زيد ما به عند الجمهور، إلا زيد ليس بعالم، أو إلا زيد فهو عالم. وعند القلة هؤلاء يقولون لا، إلا زيد، زيد مسكوت عنه. قال وهذا فاسد، يعني القول الثاني فاسد، فإنه صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله تعالى ناف لها عن غيره، وكذا لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. طيب الآن سيورد صورة شكلها ظاهرها أنها حصر بإلا، وهي ليست للحصر وإنما هي صيغة شرط. قال فأما قوله لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هل هذه صيغة حصر؟ يقول لا، هذا من باب الشرط، لأنه لما قال لا صلاة إلا بطهور، لما يقول لا عالم إلا زيد، زيد من العالم، لا طالب إلا فلان، فالمستثنى من مستثنى هو جزء من المستثنى منه، لكن الطهور هنا ليس جزءا من الصلاة. قال فهو شرط، يعني ليس من باب الاستثناء، فهو شرط مقتضاه نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. الذي نستفيد من هذه العبارة أن الصلاة ستنتفي إذا انتفت الطهارة، لكن هل نستفيد بوجود الصلاة عند وجود الطهارة؟ لا. قال أما وجودها عند وجودها، يعني وجود الصلاة عند وجود الطهارة، فليس منطوقا، بل هو على وفق قاعدة المفهوم. ما هي وفق قاعدة المفهوم؟ مفهوم المخالفة، يعني أن نفي الشيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما كان قبل النطق. يقول هذه الصيغة لا يستفاد منها الحصر، وإنما هي صيغة شرط تبين حكم واحد، أنه إذا انتفى الشرط سينتفي المشروط بس، لكن لا تبين أنه إذا وجد الشرط سيوجد المشروط. طيب قال الثانية اكتبوا عندها الحصر بإنما. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فهي كذلك إثبات ونفي، فقد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره، وقالوا دليلهم هو إثبات فقط لا يدل على الحصر، يعني لا ينفي الحكم عما عداه، لأن إن للتوكيد، هذا هكذا فسروا، إنما إن للتوكيد وما زائدة فلا تدل على نفي. طيب هذا الكلام فاسد. قال وهو فاسد لأن إنما مركبة من حرفي نفي وإثبات، فعملت تركيبها وهو الحصر، وكذلك لا تستعمل، أو ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه، كقوله إنما الله إله واحد، إنما أنت منذر. هذه أمثلة لما يحسن فيها. قال ولا تستعمل، لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء. طب ما هي المواضع التي يحسن فيها النفي والاستثناء؟ قال كقوله إنما الله إله واحد، إنما أنت منذر. قال والقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي، بمعنى كلها تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفي الحكم عما عداه وهو الحصر. انتقل إلى الثالثة. قال الثالثة نضع لها عنوانا حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ بالخبر، حصر المبتدأ في الخبر. قال الثالثة فأما قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، هذا حصر، الشفعة فيما لم يقسم، إذا حصرنا الشفعة فيما لم يقسم، أما الذي يقسم فلا تدخله الشفعة. وكذلك قال وتحريمها، يعني الصلاة، التكبير، وتحليلها التسليم. قال فملحق بالصورة التي قبلها، يقول هذا النوع اللي هو الحصر، حصر المبتدأ في الخبر، هو ملحق بالصورة التي قبلها اللي هي الحصر بإنما، وإن كان دونها في القوة، يعني في الدلالة على النفي والإثبات. طيب ووجهه دليله يعني دليله أمران. واحد، أن الاسم المحكي بالألف واللام يقتضي الاستغراق. انتبهوا، لما نقول الشفعة فيما لم يقسم يعني كأننا قلنا كل الشفعة فيما لم يقسم. طيب لو جينا لو قال أحد نريد أن ندخل الشفعة على ما يقسم، هذا ما صار العموم، لأن نقول كل الشفعة فيما لم يقسم. طيب ما يقسم لن تدخله الشفعة، لأن الشفعة كلها فيما يقسم، فيما لم يقسم. أما ما يقسم فلن تدخله الشفعة بسبب العموم. قال يفيد الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ، كقولنا الإنسان بشر. إذا قلنا الإنسان بشر، الإنسان يساوي بشر، أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان. يقول يجب أن يكون خبر المبتدأ إما مساوي للمبتدأ أو أعم من المبتدأ، ما يكون أخص من المبتدأ. مساوي للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر، أعم من المبتدأ أن يقول الإنسان حيوان. الإنسان حيوان معناه كل الإنسان سيكون حيوانا، لكن لن يكون كل حيوان هو إنسان. فالإنسان حيوان، والخيل حيوان، وهكذا، والأسد حيوان. قال ولا يجوز أن يكون أخص منه، يعني لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتدأ، مثل الحيوان إنسان. إذا قلت الحيوان إنسان يعني كل الحيوان إنسان، طيب في حيوانات أخرى ليست بإنسان، العبارة هذه غير صحيحة. ثم قال فلو جعلنا الشفعة وهي عامة فيما يقسم لن يستقيم الكلام، لأنه سيصبح الكلام غير سائغ لغة. قال فلو جعلنا الشفعة وهو عام فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصر فيما لم يقسم، وهو خلاف الموضوع، يعني وهو خلاف الوضع اللغوي. نحن قلنا أنه الشفعة أن الألف واللام أفادت الاستغراق، فلما قال الشفعة يعني كل الشفعة فيما يقسم. طيب هل يصح أن ندخل الشفعة على ما يقسم؟ الجواب لو أدخلنا لاختل الوضع الآن، ما صار كلمة الشفعة فيما الشفعة فيما لم يقسم صار غير صحيح. يقول فلو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم، لأنه عبارتنا الشفعة فيما يقسم الاستغراق كأنه قال كل الشفعة منحصر فيما لم يقسم. ويقسم ولا يقسم، نتكلم عن الشفعة فيما لا يقسم، نتكلم عن العقار المنقسم وغير المنقسم. فكذا كان العقار مشترك بين أناس ولم يقسموه بينهم، فهذا الذي تدخله الشفعة. إذا أراد أحدهم أن يبيع حصته فالشفعة يعني الأولى لشركائه أن يأخذوها. قال وهو خلاف الموضوع، إذن لأن أل الاستغراق والخبر لابد أن يكون مساوي للمبتدأ أو أعم، والوضع اللغوي خلاف الموضوع اللي هو الوضع اللغوي، وخلاف المعنى الذي في الحديث. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.